وينفخ فيهما ثم يقرأ بالمعوذات ثم يمسح جسده مبتدئا برأسه صلى الله عليه وسلم. كل ليلة؟ نعم كل ليلة. العقيدة ليست مادة يحفظ وليست كتابا يدرس فقط، وإنما هي معاني ينبغي أن تستحضرها كل لحظة حتى لا تغيب عنك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يكلف هذه المعاني ويعلمنا، المكلف عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك. من منا يا ابن الخمسين والستين والسبعين، هل قلت هذا الكلام مرة واحدة في حياتك؟ ماذا تقول لربك غدا؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يكلف كل ليلة وينطق ويبكي بين يدي الله في قيام الليل. وانت عمرك كله يعدي، عمرك ما جمعت من قدرات المعوذات وسحر الاسلام، كانك غني عن حفظ الله. إن قيام الليل كان عليه فرضا لكنه كان يستمتع، ما كان يمل من العبادة. احنا لو صلينا فريضة لنمل من الفرائض، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف في قيام الليل فتتورم قدماه. انظر إلى حلاوة العبادة ما يشعر بنفسه. عمرها حصلت لك في حياتك من يوم الولد وتورمت أو انتفخت وأنت واقف بين يدي الله؟ الدنيا يا جماعة فيها جنة، اللي ما يخشهاش مش هيخش جنة الآخرة، جنة الأنس بالله، جنة المتعة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ويقول أيضا شيخ الإسلام عليه رحمه الله: إن جنتي في صدري فأينما ذهبت فهي معي، إن في سجني لخلوة، وإن في نفلي لسياحة، وإن في قبري لشهادة. اسمع، ولو لو عرفوا الحلاوة اللي في القلب دي، الإيمان له حلاوة، نعم له حلاوة تفوق كل حلاوة. انظر السعداء من الدنيا من وجهة نظره، ليسوا بسعداء أصحاب الكنوز قارون وأمثاله، إنهم ضحوا بالإيمان، ضحوا بالسعادة باليقين بالإحسان، دعوا ضحوا بالمراتب بالخير كله عشان يحصلوا على هداة من الدنيا، نعاعة من الدنيا تذهب أو يذهبون. إما أن تتركهم وإما أن يتركوها هم. دنيا، من الذي يقطع بالدنيا؟ إنه مسكين. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا أصابك الملل، من أين أتى الملل؟ من ملك الأعضاء من القلب. إذا رأيت من نفسك أنك تحب النظر إلى النساء ومش قادر على نفسك، أين الخلل في القلب؟ لو أحببت هذا أين خلل في القلب؟ لو نظرت أنك إذا أمسكت المصحف دقيقتين ثلاثة أو خمسة وتشوف حاجة تانية تشتاق، لو وقفت بين يدي الله ما انتش قادر تتم صلاتك في خشوع، أين الخلل في القلب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا صلح هذا القلب تفتح القرآن ما تمل، تسعد، تعيش في دنيا تانية أو في جنة إن شئت. فقل جنة قبل جنة الآخرة، إنه كلام الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك أقسم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه قال والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو قلوبك طهرة ما تشبعش، لكن أنت بتسمع صلي. قال الله إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن علامات الساعة أنك تدخل المسجد الجامع. المسجد ده بالنسبة للمسجد الجامع زاوية، المسجد الجامع زي المسجد الدعوة أو البنات الجديدة كده، المساجد اللي قدامها ساحات وسيارات الصف الواحد يبنى المسجد، هذه المساجد الجامعة. أنك تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه رجلا خاشعا. الخشوع رفع من القلوب. لأن الراجل بيصلي يقوم يجري بسرعة أمام المصلين، مش طايق نفسه، عايز يقعد في أي حتة من 10 ساعات في المسجد. لا، ابحث عن قلب. نشوف الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يا حبيبي اسم من أسماء الله عز وجل القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم من أسماء الله. أتدري ما معناه؟ القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج إلى أحد، هو الذي يقوم بنفسه. إياك أن تظن أنه في حاجة إلى الكرسي والعرش أو إلى السماوات والأرض،